لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، ونشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنهما الأمر بحفظ اللسان، هذا العضو سريع الحركة أسرع الأعضاء حركة وأنشطها، لا يكل ولا يمل من كثرة الاستعمال. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكل ما خرج منه يكتب ويرصد ويحفظ ويجمع لينشر يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء سفيان بن عبد الله الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سائلا: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا، وأخذ بلسانه. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال للصحابي: وكف لسانك إلا من خير. وقال لمن سأله: ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك. رواه الترمذي وحسنه. وفي حديث معاذ المشهور قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصاه: ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ كف هذا، وأشار إلى لسانه. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. ألا أخبرك بملاك ذلك؟ أي ما يحكم الأمور ويعين على تقويتها. أخذ عليه الصلاة والسلام بلسانه، أشار إلى هذا العضو وقال قولا بعد الفعل: كف أي امنع هذا. هذه الإشارة والقول تدل على اهتمام الشارع بحفظ هذا العضو، وقدم عليك على قوله هذا إشارة للاهتمام بهذا الأمر، فلم يقل أمسك هذا عليك، وإنما قال أمسك عليك هذا. وهذه الإشارة في اللغة تكون لمزيد من التعيين أو التحقير، لأن الناس كثيرا ما يتساهلون به. ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بالقول، وإنما أخذ بلسانه بالفعل ليدل بقوله وفعله على هذا الأمر، بيانا لصعوبة ضبط اللسان. ومعنى الحديث: لا تتكلم بما لا يعنيك، كما ورد في الحديث الآخر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه. وكثرة الكلام لها مفاسد لا تحصى. وقال الصحابي: وإنا لمؤاخذون أي معاقبون ومحاسبون بما نتكلم به، أي على جميع الكلام الخارج لأن معاذا لا يخفى عليه أن بعض الكلام يحسب للإنسان، فقال له: وهل يكب ويلقي الناس ويسقطهم ويصرعهم على وجوههم أو على مناخرهم، وهي أول ما يصل إلى الأرض إذا سقط الإنسان على وجهه إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي هذا بلاغة نبوية عظيمة، فإنه شبه ما يتكلم به الإنسان بالزرع المحصود، شبهه بالمنجل، فكما أن المنجل الذي يحصد به الزرع يقطع ولا يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام حسنا وقبيحا، مثل المنجل يحصد كل ما يأتي عليه، لا يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والبهتان. فعليك يا عبد الله بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان، ومن صمت نجا. والإسلام في السلامة من اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه. خص اللسان بالذكر لأنه يعبر عما في النفس، وهو أمضى من اليد، ولذلك قدمه على اليد في قوله: من لسانه ويده، لأن اللسان يؤثر ويقول في الماضين والموجودين والحادثين بعد، وأما اليد في من هو أمامها. ولذلك كان التأكيد عليه وتقديمه في هذا الحديث: إن اللسان وسيلة لتحصيل العذاب أو الرحمة. اشتكى سعد بن عبادة من مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعذب بهذا أو يرحم، وإن الميت ليعذب وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. رواه البخاري. يعذب بهذا، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مما يقولونه بألسنتهم. وقال: يعذب بهذا، أي يعذب الله بهذا اللسان إذا قال سوءا، أو يرحم، يعني يرحم الله بهذا اللسان إن قال خيرا. ولذلك كان اللسان من الأعضاء التي تزني، فقال عليه الصلاة والسلام: وزن اللسان المنطق. قال بعض العلماء: وسمي النطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي. ألا ترى أن امرأة العزيز قالت بلسانها: هيت لك؟ وهكذا ما قبل الزنا دعوة من الطرفين، من أحد الطرفين أو كلاهما إلى الفاحشة. ولأن مسألة الإشغال قضية تربوية مهمة، من أسباب علاج اللسان والمحافظة عليه أن تشغله بطاعة الله حتى لا يجد وقتا لمعصية الله. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فزيادة على الأجر الذي يحصله بالذكر، فإنه يمنع اللسان من المعصية لاشتغاله بالطاعة. وقضية الإشغال هذه تربوية عظيمة، ينبغي الاهتمام لها، وقد شجع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المبدأ بقوله: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. رواه البخاري. هذه الخفة والسهولة على اللسان تكون يوم القيامة في الميزان جسما ثقيلا، لأن الأعمال تصبح أجساما يوم القيامة كما دلت على ذلك النصوص. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ومن واجبات اللسان إنكار المنكر كما جاء في الحديث الصحيح: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فغير وجعل الخطبة قبل الصلاة لكي يجبر الناس على الاستماع لأنهم صاروا ينصرفون، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، بيانا للسنة وللحكم الشرعي وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فقال أي الأمير: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم رحمه الله. وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. واتخاذ اللسان آلة للمنافحة عن الحق والرد على أهل الباطل واحتساب الأجر بهذا العمل في بيان الدين ونفي تحريف الغالين عنه وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، من أعظم العبادات عند الله أن تنافح عن دينه يا عبد الله، وأن تستخدم لسانك للذب عما يقوله أعداء الإسلام وأصحاب الترهات الذين يريدون تشويه الإسلام وتغيير أحكامه والعبث بحلاله وحرامه كما يفعل الكثيرون اليوم. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رتق بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم، فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه رضي الله عنه، يعني أخرجه من فمه فجعل يحركه كما يخرج المقاتل سيفه استعدادا للمبارزة والمنازلة في المعركة، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني ثري الأدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريشا بأنسابها، وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان، أي أتى أبا بكر، ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله؟ وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فسفى واستفى، وقال في شعره ذلك رضي الله عنه هجوت محمدا برا شنيفا، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله سيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، إلى أن قال في آخر شعره رضي الله تعالى عنه فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. وكما أن الشريعة أمرت باستعمال اللسان في الذب عن الدين وهجاء الأعداء وتوضيح الأحكام وبيان هذه الشريعة، كذلك فقد نهت عن كل ما يسخط الرب بهذا اللسان كالسب والاستهزاء والغيبة والنميمة والشتيمة والتنقص ونحو ذلك من آفات اللسان. وكذلك يدخل فيه التكلف والتفاصح مباهاة، كما جاء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. رواه الترمذي وحسنه. ومعنى البليغ أي المبالغ والمتكلف للفصاحة من الرجال أي من بينهم، لأن الغالب فيهم الذي يتخلل بلسانه أي يأكل بلسانه أو يدير لسانه حول أسنانه مبالغة في إظهار بلاغته وبيانه، كما تتخلل البقرة أي بلسانها، فيتصدق في الكلام بلسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها لفا. وخص البقرة لأن جميع البهائم تأكل النبات بأسنانها، وهي أي البقرة تجمعه بلسانها. وأما من كانت بلاغته خلقية غير متكلفة فغير مبغوض. وكذلك من أراد أن يتعلم العربية الفصيحة ويطبقها دون إرادة المباهات فليس بمذموم. عباد الله، ولأجل خطورة هذا اللسان كان الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج لصلاة الفجر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا. الحديث رواه مسلم رحمه الله. اللهم هبنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وأعنا على نصرة دينك بألسنتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا قوالين بالحق ومن العاملين به، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وافتحوا لإخوانكم يفتح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان على المتقين بل العدوان على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. عباد الله، إن الدوافع إلى الخطأ باللسان كثيرة جدا، وهو سلاح سريع الطلقات، لا تنفذ الطلقات منه، ولذلك فإنه جد خطير. وقد يكون للإنسان باعث على غيبة أو سب أو شتم من نزغات الشيطان، ولذلك فلا بد من أن ينتبه غاية الانتباه للسانه، وأن يفهم أن الطريق وعر لحبس هذا اللسان الذي ينطق بالمخاطر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى المسلم بقوله أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبهنا إلى خطر اللسان ووجوب حفظه وإمساكه والتفكر في الكلام قبل النطق به، وإن الإنسان ينبغي أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدميه. فإن الناس إذا مشوا في الطريق لا زالت أبصارهم على الطريق خشية أن تزل الأقدام في حفرة فيكون من ذلك هلاك وأذى، ولكنهم قل ما يتبصرون في الكلام وعواقبه قبل أن ينطقوه بألسنتهم. يا عبد الله، لو كان هناك في مجلس أنت تكلمت فيه بكثير وقليل إنسان ممسك بجهاز تسجيل يسجل كل كلام تقوله، ثم نبهك إنسان أثناء كلامك بأن هناك مسجل يعمل ورجل يشتغل بالتسجيل، فماذا عساك أن تفعل؟ ستتوقف عن الكلام فورا، وخصوصا إذا كان فيه أمر خطير، وتقوم من فورك إلى صاحب المسجل تطالبه بتسليمك الشريط أو العمل على مسح ذلك الكلام. فكيف إذا كان يا عبد الله، إذا كان هناك ملكان يسجلان ويكتبان كل ما تعمل ولا تستطيع أن تطالبهما بشيء، وتغفل عن ذلك المسجل الذي يسجل عليك كل كلمة وكل حرف، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والراجح إن شاء الله من أقوال العلماء أن الملكين يسجلان كل شيء يقوله الإنسان، فقد يقول خيرا وقد يؤجر عليه، وقد يقول شرا يأثم عليه، وقد يقول مباحا لا له ولا عليه، فينسخ الله ما يشاء ويثبت عنده سبحانه وتعالى الكلام الذي قاله العبد له والكلام الذي قاله العبد عليه. عباد الله، لو أن إنسانا موقفا على قدر يغلي كلما قال كلمة سوء أمسك برأسه فغط في ذلك القدر، فماذا عساه أن يقول ويتكلم؟ وكل كلمة يقولها من شر يغمس وجهه في هذا القدر الذي يغلي. فاربط هذا بحديث: هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والرجل يلقي بالكلم، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فلذلك ينبغي إعلان الاستنفار التام لأجل حفظ هذا اللسان. ولذلك فإن هذا اللسان في الحقيقة هذا اللسان معبر عن جميع الجوارح. فإذا جعلت يا عبد الله عبارة أمسك عليك لسانك في لوحة على جدار تذكرك، أو على هاتف مما يقول به الرجال والنساء أمورا كثيرة، فاجعلها في قلبك قبل أن تجعلها أمام ناظريك. وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، إنها حكمة بليغة منه صلى الله عليه وسلم. أمسك عليك لسانك. وعلى الإنسان أن يتقي زوال رصيد الحسنات والنقص منه بخطايا اللسان. فنحن دائما نراجع أرصدتنا في المصارف كم نقص منها، وهاتوا كشف الحساب، وأين ذهب هذا المبلغ، ومتى أنفقنا هذا المبلغ، وهل هذا المبلغ دقيق أم لا وصحيح أم لا، خشية أن ينفد الرصيد. نتعاهد أرصدتنا قبل أن تنفد. أفلا تعاهدنا أرصدة الحسنات قبل أن تنفد بهذه الكلمات التي نطلقها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس أنه يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، ولكنه يأتي وقد شتم هذا. فهذا من أدواء اللسان الذي تنفذ به الأرصدة وتنتهي، بل ربما كان عليه شر أيضا. عباد الله، لو أن لك ولدا يا عبد الله يعمل بتصرفات تحرجك عند جيرانك، حتى يقول لك أمسك ولدك لقد صار فضيحة لك، لقد عمل أعمالا أحرجتك كثيرا، فإن إمساك اللسان أهم من إمساك الولد، فإنه يوقع الإنسان في مواقف محرجة كثيرة. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلزغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. أيها المسلمون، أيها الإخوة، لنتدبر في أحوالنا. يا عبد الله، أنت تأخذ فاتورة الهاتف وتنظر في المكالمات وتتحفظ كثيرا عند المكالمات الخارجية أو في استعمال الصفر. لماذا؟ لأنه يكلف كثيرا، ولذلك إذا تكلمت في مخابرة خارجية فإنك تقلل الكلام وتحاول الاختصار ما أمكن. لماذا؟ لأن الكلام يكلف كثيرا، فكيف إذا كانت التكلفة أعلى وأغلى في الآخرة؟ قال مالك بن دينار رحمه الله: لو أن الملكين اللذين يكتبان أعمالكم يتقاضيان أثمان الصحف التي ينسخان فيها أعمالكم، لو أن الملائكة التي تكتب الأعمال تأخذ منكم أجرة تأخذ منكم ثمن الصحائف وأجرة الكتابة، لو أن الملائكة التي تكتب أعمالكم تقاضيكم فتأخذ منكم ثمن الصحف وأجرة الكتابة، إذن لأمسكتم عن الكلام خشية النفقة، فكيف لا نمسك عن الكلام خشية المعاصي؟ الثمن صدقاتنا وحسناتنا، إذا لم ننتبه لذلك فإذا لا بد أن نراعي أيها الإخوة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وينبغي أن لا تكون هذه الألفاظ عقبة في طريق دخولنا الجنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا. اللهم أشغل ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا، اللهم اجعل في ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي قلوبنا نورا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين، وأعل كلمة الدين، واخذل الكافرين. والآن مع الخطبة الثانية. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد نبهنا إلى عدم الاغترار بالحياة الدنيا وبين لنا حقيقتها، فقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وقال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وكثيرا ما يقرن سبحانه وتعالى بين اللهو واللعب في وصف الدنيا، كما في هاتين الآيتين، وكما في قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فأما الفرق بين اللعب واللهو فمما ذكره العلماء ما قاله ابن القيم رحمه الله: اللهو للقلب واللعب للجوارح. واللعب قد يكون في أمر مباح، بل قد يكون في أمر معين على الجهاد وهو من الطاعة، كما كان الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، وكذلك في ملاعبة الرجل زوجته وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهلا بكر تلاعبها وتلاعبك. وقد تكون الملاعبة في الحرم وإسجائل وتضييع الأوقات وتزجيتها في معصية الله تعالى، كما هو حال أكثر الألعاب في هذا الزمان مما يشغل عن الله وذكره ويحوي أنواعا من المحرمات كالميسر وغيره. وأما اللهو فيا عباد الله فقد كثر في عصرنا جدا، واللهو عموما مذموم. اللهو الميل عن الجد إلى الهزل، واللهو هو الإعراض عن الحق، واللهو هو صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، كما في آية أخرى. اللهو أيها الإخوة مما اتصف به أهل عصرنا، فانشغلوا عن الدين وعن الآخرة بأنواع من الملهيات. هذا اللهو إن كان بقصد فإن الإنسان مؤاخذ عليه ومحاسب، وإن كان بغير قصد فإن صاحبه معذور، وهو نوع من النسيان، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من قوله إنها ألهتني عن صلاتي، لذلك اللباس الذي أهدي إليه فلبسه وله أعلام، قال إنها ألهتني عن صلاتي. وهذا اللهو وهو الذي يكون بقصد يفعله كثير من الناس، هذا الذي ذكرنا الله بالابتعاد عنه بقوله في تلك السورة العظيمة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه المكاثرة التي تلهي، هذه المكاثرة، هذا التكاثر الذي قد يكون تنافسا بين الناس، يقول كل واحد منهم لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فيتكلف التكثر ويتطلبه في أمور الدنيا. وهذا معنى آخر للتكاثر والتكثر من الشخص الواحد وبين الاثنين فأكثر. هذا التكاثر المذموم الذي يشغل ويلهي، فيجمع الإنسان بين التكاثر واللهو، بل إنه تكاثر يفضي إلى اللهو ويؤدي إليه، وهو سبب من أسبابه. التكاثر والتفاخر في الأموال والأولاد والخدم والأعوان وغير ذلك. التكاثر الذي يشغل عن الله والدار الآخرة قد يكون في أشياء مادية، وقد من الأموال والمراكب والأثاث والرياش وغيرها، وقد يكون في أشياء معنوية، بل قد يكون في أمور مما ظاهره العلم كمسائل الفقه وطرق الحديث. ولذلك فإنه ينبغي حتى لطالب العلم أن ينتبه في قضية التكاثر هذه. ومن لطيف ما ورد في هذا المعنى ما جاء عن حمزة الكناني رحمه الله قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق، فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل وأعجبت به، فرأيت ليلة من الليالي في المنام يحيى بن معين، وكان من كبار المحدثين وأعلام الأمة، فقلت له يا أبا زكريا، وهي كنة يحيى بن معين، خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق. قال فسكت عني ساعة ثم قال أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. وهكذا يجمع بعض الناس الكتب لا يفيد منها ولا يحدث له إلا المضرة بالمفاخرة بكثرتها، فهذا مما يحدث لبعض الناس تحت شعار شيء من الطاعات كطلب العلم، وكذلك تكاثر الداعية بمن حوله. وقد لقن الله المؤمنين درسا عظيما في غزوة حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فكانت تلك الكثرة وبالا في أول الأمر حتى لا يكون للصحابة تعلق بهذه القضية، وإنما يتذكرون النوع أكثر مما يتذكرون الكم. يا عباد الله، إن هذا التكاثر قد أورد الناس مهالك شتى، وقد يكون للتكاثر في بعض الأمور خير عظيم كما في أمور الآخرة، فيكثر الإنسان من الصدقات ويكثر من العبادات وهكذا، بل حتى في بعض أمور الدنيا إذا أكثر منها بقصد صحيح كان له بذلك أجر. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم؟ فحثنا صلى الله عليه وسلم على تكثير النسل، لأن عدد الناس في الأمة عز لها إذا كثروا ورهبة لأعدائها. ألا ترى اليوم أنه لا يكاد يفكر أحد بغزو بلاد الصين؟ لماذا؟ لكثرة عددهم، فكثرة العدد رهبة للأعداء، وهذا الذي يركز أعداء الإسلام على محاربته والحد منه وتقليله بين المسلمين، فيشيعون قضية الحد من النسل تارة بمنعه بالكلية وتارة بزعم تنظيمه، وكثير من تنظيمه لا حاجة إليه في الواقع، وإنما هو دفع المسلمين إلى التقليل من نسلهم. فحديثنا إذن يا عباد الله في الأصل عن التكاثر المذموم، التكاثر الذي يكون حتى في مستوى بعض الطائعين بكثرة الأتباع، بل حتى في العلماء وطلبة العلم. ولذلك كان السلف يحاربون ذلك أشد المحاربة، وقال حماد بن زيد: كنت أمشي مع أيوب السختياني فيأخذ في طرق إني لأعجب له كيف يهتدي لها فرارا من الناس أن يقال هذا أيوب هذا أيوب. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: كنت أجلس يوم الجمعة فإذا كثر الناس أي عليه فرحت، وإذا قلوا حزنت، فسألت بشر بن منصور فقال: هذا مجلس سوء فلا تعد إليه. وهكذا كانوا يحذرون الكثرة من حولهم، أي الكثرة التي تفضي إلى اغترار الإنسان، الكثرة التي تفضي إلى اغترار الإنسان. عباد الله، إن هذه الكثرة، إن هذا التكاثر في متاع الدنيا الفاني ولذاتها الزائلة مما أشغل الناس عن الآخرة. إنهم اليوم يكاثرون في أمور عجيبة، فترى بعضهم يكاثر في الملابس والحقائب والحلي وسائر الكماليات والتحف والبهارج ولوحات الزينة الحائطية، ويكاثرون في أنواع المطاعم، فيعرض لك على سفرة الضيافة أشكالا وألوانا كثيرة ربما لا يكون هناك حاجة لبعضها، أو تدخل في ضمن الإسراف لا في ضمن إكرام الضيف. ويكاثرون بالأواني ويكاثرون بالهواتف وأرقامها، وربما يكاثرون بالسيارات والموديلات، ويكاثرون في الولائم ويكاثرون في الحفلات، ويكافرون في الشهادات والأوسمة والنياشين. فترى الواحد يجمع الكأس تلو الكأس على النيشان تلو النيشان على تلك القلادة في الرقبة تلو القلادة على تلك اللوحات الفخرية والشهادات التي نالها ليكافر بها ويقول عندي كذا وكذا. عباد الله, إنه أمر زلل قد حذرنا الله منه بقوله ألهاكم التكاثر, إنه خطاب تقريع وتوبيخ. ألهاكم التكاثر, إن هذا التكاثر الذي يسبب الغفلة والانشغال عن العبادة وعن الدار الآخرة. فتأملوا رحمكم الله ماذا أحدث هذا التكاثر فينا وماذا غير في حياتنا. هذه الكثرة التي لا داعي لها, حتى أنني سمعت أن بعض هؤلاء السفهاء يدخل محل خياطة فيفصل 365 ثوبا في مرة واحدة للسنة ثم يعود إليها, وجاء وربما يكون بعض من حوله لا يجد إلا علبة تونة يضعها فوق الرز لأولاده من الإبام, لأنهم لا يجدون ما يأتدمون به مما يأتدم به الناس. وهذا من ألوان الجنون. فلا تقل لي إن كثيرا من الرجال رجال حقا, بل إن الكثير منهم لا عقول لهم. فكيف إذا تسلطت النساء على الرجال من الناقصات العقل أصلا بالخلقة, فصرنا يباهين ويكافرنا بهذه الأشياء. وامتلأت البيوت بأنواع الكماليات الداخلة في قوله ألهاكم التكاثر, حتى حل وقت الندم حيث لا ينفع الندم فجاء الموت. وهذا معنى قول الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر, أي أنكم التهيتم بهذه الكثرة حتى جاءكم الموت. ألهتكم المكاثرة حتى قطعكم الموت عن الاستمتاع بها ورحلتم إلى الدار الآخرة وأقبلتم على الله وانقطعتم عن الدنيا. فلا فائدة من كثرة تلك الأشياء التي جمعتموها, وهذه الأموال التي كاثرتم بها, وهذه الأشجار والزراعات وغيرها من أنواع الدنيا التي لا يقصد بها الكثير من جمعها. حتى في جمع الطوابع والعملات وغيرها لا يقصدون الله ولا الدار الآخرة, ولا تكاد تجد قصدا صحيحا في مثل هذه الأشياء إلا المباهاة والتفاخر, وأن يقول أنا عندي 100 وعندي 1000 ونحو ذلك من الأشياء. فالله الله يا عباد الله, أن تشغلكم الدنيا والتكاثر بها عن الدار الآخرة, وأن ينقطع عن الأمر الحقيقي بهذا الشيء الزائل الدنيوي. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, والموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له, رب الأولين والآخرين, وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمد رسول الله, الرحمة المهداة, البشير والنذير والسراج المنير, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين, وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله, ينبغي علينا أن نكثر من الخير, أن نكثر من الصلاة, وأن نكثر من الصيام, وأن نكثر من الصدقة, وأن نكثر من قراءة القرآن, وأن نكثر من الدعوة إلى الله، وأن نكثر من كسب العلم، وأن نكثر من العمل به، فإن هذه الكثرة إذا قارنها الإخلاص ورافقها وكانت بناء على السنة صارت هي النجاة يوم الدين. فأكثروا من أعمال الآخرة، فأكثروا من أعمال الآخرة، وتقللوا من الدنيا، وابتعدوا عن المكاثرة بها حتى تكون النجاة يوم القيامة. وإننا لنتذكر في حال مكاثرتنا بالدنيا التي نعيش فيها في حياتنا، نتذكر حال المجاهدين المسلمين في بلاد الشيشان الذين لم يعد لهم من حطام الدنيا إلا أمور قليلة. وقد فعل الكفار ما فعلوا من أنواع التخريب والتدمير في بلادهم. ولقد كان انحياز المجاهدين من عاصمتهم غروزني انتصارا عظيما بالمقاييس العسكرية التي يعرفها أعداء الإسلام. لقد صمد أولئك القلة في نحو 3000 داخل المدينة أمام 100,000 من الروس الذين لم يستطيعوا دخول المدينة طيلة هذه الشهور 3، وهم يحاصرونها ويدكونها ويقصفونها برا وجوا، ويتحاولون التقدم في شوارعها، ولكن لم ينالوا شيئا. وقد تمرج الجنود على قادتهم، ولسان حالهم يقول لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم لما حصلت النكاية في الروس وأرسل المجاهدون نحو من 2700 جيفة من الروس وأكثر من 5000 جريح مع تمريغ أنوف الروس بالتراب أمام العالم كله، كيف لم يستطيعوا أن يدخلوا المدينة ب100,000 أمام هذه الألوف القليلة؟ وهؤلاء المساكين من المدنيين العزل المحاصرين داخلها. لما حصلت النكاية في الروس وحصل تمريغ أنوفهم أمام العالم، لم يدخل الروس المدينة هزيمة للمجاهدين، لم يقاتلوهم في شوارعها وأحيائها فيقتلوهم ويأخذوا البلدة منهم، وإنما ما دخلوها إلا بعد أن انسحب المجاهدون منها. وهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل. لم تستطع تلك الكثرة بما لديها الدخول إلا بعد أن انحاز وانسحب المجاهدون. وكانت الفضيحة أيضا على المستوى العالمي عندما أعلن الشيشانيون إخلاء بلدتهم والروس ينفون ذلك، أعلنوا انسحابهم والروس لا يدرون عن ذلك ونفوا الانسحاب، ثم تبين للعالم كله أن الروس كذبة وأنهم لا يدرون عن شيء. وهكذا الآن يفاخرون بركب أعلامهم فيها، ولم يكن دخولهم عن شجاعة ولا عن التحام ولا عن فرض للمجاهدين، وإنما لما رأى المسلمون أن المدنيين العزل لم يعودوا يستطيعون أن يصبروا أكثر مما صبروا، فإن الذي يموت في الأقبية لا يستطيعون دفنه وليس عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم، ولعله قد بدأت مجاعة مميتة. فعند ذلك كان قرار الانسحاب في هذا الوقت، وهذا فيه شيء عظيم من الحكمة. ونحن نتذكر بهذا انحياز خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ب3000 من المسلمين أمام 200,000 من الروم، فانحاز بهم وسلم بقية جيش المسلمين، وكان ذلك فتحا عظيما من الله. عباد الله، لعل بعض المسلمين يحزن لدخول الروس تلك العاصمة، ولكن لكل أجل كتاب، والله غالب على أمره، ولعله يكون هناك من الخير العظيم للمسلمين والشر العظيم على الكفرة الروس في هذا الانحياز. ولذلك فإن هذا الانحياز أولا تم بتخطيط ولم يكن عن الهزام، ولذلك استمر أسبوعا كاملا ينحاز المسلمون وينسحبون من المدينة ومجموعات تقوم بالتغطية. الانسحاب ثانيا تم رغم الحصار، وهذا انتصار عظيم بحد ذاته، فإن الروس قد طوقوا العاصمة بثلاثة أطواق وجعلوا حقول الألغام، وقال قائلهم إن ذبابة واحدة لا يمكن أن تنفذ من هذا الحصار، وكان الروس يتمنون أن يموت المجاهدون في المدينة لأن انفلاتهم منها سيجعل على الروس حرب عصابات طويلة لا يطيقونها. فلما انحاز المجاهدون من المدينة كان ذلك قلقا عظيما على الروس وخيبة أمل كبيرة، كيف لم يستطيعوا بالرغم من هذا الحصار منع المجاهدين من الخروج، الذين خرجوا إلى خان قلعة يستريحون فيها، ثم تابعوا المسير إلى الجبال، والتقت جموع المجاهدين في الجبال، وأثبت الشعب الشيشاني المسلم أنه أشجع الشعوب الإسلامية على الإطلاق، إن لم يكن هو أشجع شعوب العالم، إذ أننا لا نعلم في هذا العصر الحديث ظروفا مشابهة على الإطلاق، وهذا باعتراف عدد من الكفار أنفسهم. وصار الروس يعيشون الآن هاجس قلق كبير بسبب خروج الشيشان، وذلك لأن الشيشانيين قد أثبتوا من قبل أنهم قد انسحبوا من عاصمتهم إلى الجبال، ثم نظموا حربا على الروس عظيمة، ثم أعادوا دخول العاصمة وهزموا الروس مرة من قبل. هذه الهزيمة التي لم يمض عليها 4 سنين يتذكرها الروس الآن جيدا، لأن المسلسل أمامهم يعيد نفسه ويعود كالمرة الأولى. ولذلك فإننا نتفاءل بهذا الانحياز تفاؤلا عظيما، تفاؤلا عظيما فيما يمكن أن يحدثه المجاهدون من الإثخان في الروس والحرب الطويلة الأمد التي لا يطيقها أعداء الإسلام. ونحن نقول إن أولئك المجاهدين قد أدوا ما عليهم وصبروا في عاصمتهم حتى مرغوا أنوف الكفرة وقتلوا منهم أعدادا ضخمة وأثبتوا فشلهم أمام العالم كله، وبعثوا آمالا كبيرة في المسلمين في المجاورين منهم والبعيدين، ورفعوا رؤوس المسلمين عالية، ولم يكن الانسحاب عن هزيمة أو مواجهة داخل المدن وقتالا وجها لوجه، وإنما كان عن تخطيط حتى لم يعلم به أعداء الله عز وجل. عباد الله، إذا كان أولئك المسلمين قد أدوا ما عليهم بل فعلوا أكثر مما يطيقون، وضحى المدنيون تضحية عظيمة، وكان الروس يدخلون الأقبية والمخابئ تحت الأرض ويقتل المدنيين العزل داخلها الذين كانوا يحتمون من القصر، فما حالنا نحن القاعدين الذين انشغلنا بألوان الدنيا ومتاعها؟ فلا أقل من أن نكون من العابدين الداعين لأولئك المجاهدين. إذا كنا قد قعدنا وانشغلنا بالدنيا فلا أقل من أن نكون من العابدين الملتزمين بشرع الله الداعين لإخوانهم الممدين لهم. فإن المسلمين يا عباد الله جسد واحد، ولذلك فإننا على خجل عظيم واستحياء شديد من حالنا وتقصيرنا إذا ما قارناه بما فعله إخواننا هناك. عباد الله، عباد الله، إننا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وهو العزيز القدير الجبار أن يلحق الهزيمة العاجلة بالروس وسائر اليهود والصليبيين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم قاتل الروس واليهود والصليبيين والمشركين. اللهم اجعل الروس أحاديث ومزقهم كل ممزق. اللهم عاجلهم بنقمتك. اللهم عجل نصر المسلمين وعجل فرجنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اهد المسلمين في بلاد الشيشان وسائر البلدان إلى السنة والحق والتوحيد. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، واجعل خروجنا من هذه الدنيا على ما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا. والآن مع الخطبة الثالثة. أما بعد، فإن الأدب من خصال الإنسان المسلم أن يلزم الطريقة المرضية في من يتعامل معه، والمسلم له أدب مع ربه وأدب مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الناس، وأدب مع نفسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأدب مع الله تعالى، كما كان الأنبياء كذلك. فهذا آدم عليه السلام يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيعترف بالذنب ويندم على ذلك ويسأل ربه المغفرة، ولم يقل: رب قضيت علي وقدرت وكتبت. فيحتج بالقدر على المعصية كما يفعل كثير من الجهال. وكذلك الخليل عليه السلام لما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين، مع أن الله هو الذي يمرض وهو الذي يقدر المرض ويصيب به، ولكن حفظا للأدب مع الله لم يقل: يمرضني. وكذلك كان أيوب عليه السلام يشكو حاجته لربه قائلا: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ولم يقل طلبا معينا، وإنما اكتفى بذكر حاجته ووصف حاله لربه، فكأنه يقول: عافني واشفني، لكنه اكتفى بذكر الحال عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم به وهو البصير به. وكذلك هذا الخضر عليه السلام، وهو نبي على الراجح، عندما جاء إلى السفينة قال: فأردت أن أعيبها، وأما في أمر الغلامين وفي مالهما فقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، ولم يقل في الأولى: فأراد ربك أن يعيبها، مع أن الله يوحي إليه ويأمره بما يأمره به، ولكنه اختار اللفظ الأحسن، قال: فأردت أن أعيبها. وفي حال حفظي مال الغلامين قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. وكذلك موسى عليه السلام ذكر الحال ولم يقل: أطعمني، اكتفى بقوله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله يعلم ما في نفسه، ويعلم ماذا يريد، فاكتفى بذكر حاله وشكواها إلى الله عز وجل. وهذا عيسى عليه السلام عندما يسأله ربه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ لا يقول: لم أقل هذا الكلام، وإنما قال: إن كنت قلته فقد علمته. وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. وكذلك فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وأكمل الخلق، وصفه ربه بالأدب عندما قال لما صعد إليه: ما زاغ البصر وما طغى، لم يجاوز الحد، ولم ينظر إلى أمام أو يمين أو شمال، وإنما بقي في حال الأدب التام مع الله تعالى. ما زاغ البصر وما طغى، هكذا كان عليه السلام. والأدب مع الله عز وجل هو الذي يدفع المسلم أن يتأسى بالأنبياء والصالحين، بل حتى من الجن الذين قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ولم يقولوا: وأنا لا ندري أشر أراد بهم ربهم أم أراد بهم خيرا، وإنما قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لماذا يكون الإنسان المسلم في خلوة فلا يتعرى مع أن أحدا لا يراه؟ أدبا مع الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. وهكذا يبقى المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة. لماذا؟ أدبا مع الله تعالى، مع أن ربه فوقه، ولكنه لا يجاوز نظره موضع سجوده. هذا من باب الأدب، ويضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ويقف متأدبا بين يدي ربه. وكذلك من أدبه مع الله لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول الأوغاث، فإن هذا البيت بيت الله تعالى الذي شرفه وعظمه، فلذلك يتأدب مع هذا البيت ولا يستقبله بهذه النجاسات أو يستدبره، مع أن بينه وبينه سأوا بعيدا ومسافة طويلة، ولكن احتراما لجهة القبلة، جهة البيت الذي شرفه الله تعالى. وهكذا يكون المسلم في سائر أحواله متأدبا مع ربه سبحانه في حال خلوته ومعسره مع الناس، في حال عبادته في صلاته، وخارج الصلاة لا ينسى الأدب مع الرب عز وجل. وأما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تسليم للنبي وانقياد لأمره وتلقي لخبره بالقبول وعدم المعارضة وعدم الشك، وكذلك لا يقدم آراء الرجال على الأحاديث، وإنما يسلم وينقاد ويذعن. فمن أدب المسلم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبله ويتلقاه بالرضا ولا ينفيه ولا يرده ولا يورد عليه الشبهات ولا يقول إنه لا يدخل العقل أو إن العقل لا يقبله أو إن الحقائق التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام إنما هي مزحة من المزح ونحو ذلك من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يفعل المسلم ذلك؟ وربه يقول له في سورة الحجرات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلا تتقدموا، لا تتقدموا عليه برأي، لا تتقدموا عليه بكلام، وهكذا لا ترفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا، وعند قبره بعد موته لا ترفع الأصوات هنالك. وكذلك إذا قرئ حديثه فإن المسلم يخفض صوته عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يجعل صوته أخفض من صوت قارئ الحديث لأجل هذا المعنى. وكذلك يتأدب المسلم مع نبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر حال الصحابة الذين نزل عليهم قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، وإنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله ونحو ذلك. وبعض الناس يقول اليوم محمد وهكذا دون أن يضيف إليها النبي أو الرسول أو ألفاظ التوقير أو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وربما جعل العنوان حياة محمد دون أن يضيف إلى ذلك شيئا. أيها الإخوة، لا يجوز أن يعامل المسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يعامل أحد الناس، وإنما يتأدب معه غاية الأدب ومع حديثه وسنته، وينوي أنه لو كان معه لم يذهب حتى يستأذنه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. وإذا ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إشكال فيعد الإشكال إلى نفسه وعقله وفهمه وليس إلى الحديث، وليس إلى الحديث، فيقول: أشكل علي هذا الحديث، ولم يقل هذا الحديث مشكلة ونحو ذلك. وقد كان الصديق رضي الله عنه في غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أما الناس في مرض النبي عليه السلام ثم خرج صلى الله عليه وسلم إليهم وأبو بكر قائما، قال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخر وانخلف وتراجع إلى الخلف رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى أدبه كيف أورثه مقام الإمامة والأفضلية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان أبو أيوب الأنصاري لما نزل عليه السلام في بيته قال: نزل في بيتنا الأسفل وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة وهو فوق مع زوجته، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء، ونزلت فقلت: يا رسول الله لا ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. فأمر بمتاعه فنقل ومتاعه قليل. وهكذا كان إذا جاءته صحفة الطعام نظر أين وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه ليأكل، فتلمس أثر أصابعه عليه السلام يرجو بركة ذلك. وهكذا كان ثابت بن قيس الأنصاري خطيبهم لما نزل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، في مسألة رفع الصوت، أصيب بالهم العظيم والغم الشديد على ما كان، وخشي أن يكون ممن حبط عمله، لدرجة أنه قعد في بيته لا يستطيع الخروج حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه ثم بشره بالجنة. عباد الله، إن للإنسان المسلم أدبا مع الخلق كذلك، إن له أدبا مع والديه وهما أولى الناس بالحقوق، لا يقول لهما أف مع هذه الكلمة القصيرة وهذا الاعتراض الرمزي كما يقول البعض، ولكنه لا يقول تلك الكلمة فضلا عن أن يفعل أكثر منها أو يقول أكثر منها، لا قولا مسيئا للأدب ولا فعلا مسيئا للأدب، وإنما يقول قولا كريما، قولا ويخفض جناح الذل من الرحمة فعلا. وتأمل هذا الموقف من إسماعيل عليه السلام، أبوه يقول له إني أرى في المنام أني أذبحك، ومع ذلك يقول يا أبتي بهذا اللفظ المؤدب افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمع أن المسألة فيها ذبح الأب لابنه، لكن الابن لم ينسى أن يتلطف غاية التلطف وهو يخاطب أباه بقوله يا أبتي. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع أمهاتهم وآبائهم، وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما صار أميرا وكانت أمه في بيت وهو في بيت آخر، إذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول رحمك الله كما بررتني كثيرا كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك كما رواه البخاري في الأدب المفرد، ولازم أبو هريرة أمه ولم يحج حتى ماتت لأجل صحبتها، وكان الحج يأخذ وقتا طويلا، ولذلك عكس على أمه وفعل الأمر نفسه أويس القرني رحمه الله تعالى خير التابعين، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرن كان به أثر برص فبرأ منه إلا موضع درهم في السرة في مكان يخفى يذكر به فضل ربه عليه، لما كان البرص في كل الجسم كان به أثر برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بار بها لو أقسم على الله لأبره. وهكذا منعه من القدوم إلى مكة والمدينة من اليمن بره بأمه. وهكذا كان العلماء وكان السلف من الصحابة والتابعين، كان محمد بن سيرين رحمه الله لا يكلم أمه إلا وهو يتضرع. دخل رجل عليه على محمد بن سيرين وهو يكلم أمه فقال ما شأن محمد؟ يظنه مريضا، أيشتكي شيئا؟ قالوا لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه، يكلمها صوته يتهدد خافتا كأنه مريض. وكان طلق بن حبيب لا يمشي فوق ظهر بيته وأمه تحته، وهذا حيوة بن شريح من أئمة الإسلام في حلقته يعلم الناس، فتصور وتخيل في إمام عالم حوله العدد الكبير من الطلاب في الحلقة يجلسون إليه، فتخرج أمه فتنادي بصوت يا حيوة قم فألق الشعير للدجاج، قم فألق الشعير للدجاج، فيقوم ويترك التعليم هكذا دون أنفة، ولا يقول فشلتيني أمام الناس كما يقول اليوم هؤلاء الأحداث. فما بالك بعالم في حلقته ودرسه يقوم لأمه ليلقي الشعير للدجاج لأنها طلبت منه ذلك. وكان محمد بن المنكدر رحمه الله في غاية التواضع لأمه، حتى لربما طأطأ رأسه عندها. ومنصور بن المعتمر كان عرض عليه القضاء، وهو منصب عالم وشرف رفيع، فأبى، فكانت أمه تلومه على ذلك وتقول: يا منصور، يريدك ابن هبير على القضاء فتأبى. فما كان يرد شيئا ولا يجادل، وإنما يضع لحيته على صدره ولا يرفع طرفه إليها، ولا يجيب احتراما لأمه، ولا يدافع عن نفسه، وإنما يسكت مطأطئا رأسه، علامة على أن السكوت ليس تجاهلا، ليس تجاهلا، وإنما هو أدب. يضع رأسه على صدره مطأطئا ساكتا. وهكذا كان السلف أدبا مع أمهاتهم وآبائهم. فأين الأدب في جيل شباب اليوم وأبناء اليوم من الكبار والصغار مع آدابهم مع آبائهم وأمهاتهم في هذا العصر الذي عمت فيه قلة الأدب بكل معانيها وبكل صورها وأشكالها؟ فترى التمرد ورفع الأصوات، بل السب والشتم والإهمال والاحتقار والازدراء ونظرات التحدي في عيون الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم. هذه هي النهاية لذلك الإحسان الذي أحسنه الأبوان ثم ينتهي بهذه الصور المزرية من قبل بعض الآباء، من قبل بعض الأبناء لآبائهم وأمهاتهم. اللهم اجعلنا ملتزمين لسلوك الأدب معك ومع نبيك صلى الله عليه وسلم، ومع آبائنا وأمهاتنا وخلقك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ورب السماوات والأرضين، عز وجل يفعل ما يشاء، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة، البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، الأدب مع جميع أفراد الأسرة، مع الإخوة والأخوات. وهذا يوسف عليه السلام مع ما فعله إخوانه به، لما جاءوا بعد ذلك ماذا قال؟ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فأضاف ما جرى إلى الشيطان ولم يضفه إلى من باشر العمل وهم إخوته، وقال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وكذلك ينبغي أن يكون الحال في الأدب مع الخلق، الأدب مع العلماء، ذاك أبو الروح لا أبو اللطف. وكان عمر الفاروق يتأدب غاية الأدب مع أبي بكر رضي الله عنه لما صار خليفة، ويقول دائما: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فهو فهو يقول عن أبي بكر واصفا إياه بلفظ السيد، ويقول لأسامة: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره على الجيش. وكان يذل العباس، وكان يذل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان ابن عباس متأدبا مع زيد بن ثابت يأخذ بركابه قائلا: هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وهكذا أيضا كان أهل العلم يفعلونه مع مشايخهم، حتى قال الشافعي: كنت أقلب الصفحة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع ورقها. وهكذا كان بعضهم لا يجترئ أن يشرب الماء بين يدي شيخه إجلالا له، ولكنهم لم يصل بهم الحال إلى الغلو كما يفعله كثير من الصوفية بمشايخهم، أو يعتقدون فيهم الاعتقادات الباطلة. فكان السلف يقولون الكلام الحسن واللين، وهكذا يعرفون قدر أهل العلم. ويقول مسلم لشيخه البخاري: يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وهكذا كانوا يفعلون مع شيوخهم، فلا يبذق بحضرته ولا يرفع صوته ولا يجلس جلسة فيها أدب ليست مؤدبا. وهكذا يفعلون. فماذا يفعل الطلاب اليوم بحضرة المدرسين؟ أيها الإخوة، إن للإنسان أيضا أدبا مع المصحف ومع المسجد ومع كل مكان معظم في الشريعة، الحرم. وهكذا حتى اللفظ لا يكون مسيجد ومسيجد، ولا يكون مصيحف، حتى لو كان مصحفا صغيرا لا يستعمل لفظ التصغير في ذلك. وكان العلماء لا يضعون فوق كتاب التفسير كتابا آخر من كتب العلم بأنواعه الأخرى إجلالا لهذا النوع من العلم، تفسير كتاب الله تعالى. حتى ترتيب الكتب فوق بعضها كان فيه أدب، وأدب الإنسان مع نفسه كثير. ومن ذلك ما قاله عمران بن حصين رضي الله عنه: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا أدب مع من؟ إنه أدب الإنسان مع نفسه، أدب الإنسان مع نفسه، حتى لو كان خاليا ليس مع الناس يستعمل يده اليسرى في التنظيف، يستعمل يده اليسرى في أي تنظيف في الفم أو في الأنف، وهكذا في مخارج النجاسات يستنجي بشماله لا بيمينه. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بأدب الإسلام، وأن يجعلنا من الملتزمين بسلوك طريق الأدب، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لرفع كلمتك. اللهم وحد صفوفهم وسدد رميتهم. اللهم إنا نسألك النصر العاجل لهم يا رب العالمين. اللهم أذل أعداء الدين، اللهم أذل أعداء الدين، اللهم أذل اليهود والنصارى والمشركين.